من هذا الذي يرزقكم قل بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو يتخافتون أن لا يدخلن

فذرهم يخوضوا

إنك إن

قل إنما أدعو ربي

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون

يومئذ بما قدم

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات فبأي حديث بعده